الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. موضوعنا يدور حول قضية الشفاعة، وقد مضت في هذا الموضوع عدة بحوث. البحث الأول: مفهوم الشفاعة. البحث الثاني: أنواع الشفاعة. البحث الثالث: الشفاعة في القرآن الكريم. البحث الرابع: الشفاعة في الأحاديث المأثورة. البحث الخامس: شفاعة الأولياء في هذه النشأة. البحث السادس: جواز طلب الشفاعة من الأولياء. البحث السابع: شرائط شمول الشفاعة. أما البحث الثامن من بحوث الشفاعة فيدور حول النوع الثاني من أنواع الشفاعة الأخروية. كلمة الشفاعة في الآخرة عندما تطلق: الذي يتبادر من هذه اللفظة إلى الأذهان هو شفاعة التكفير. التكفير بمعنى حط الذنوب. هذا النوع من الشفاعة الأخروية يختص بالمذنبين، ولكن السؤال الذي يطرح أنه إذا فرضنا أن هنالك مؤمنا لم يذنب في حياته ذنبا واحدا أبدا، هل يوجد مثل هؤلاء الأفراد؟ هل يمكن واحد يعيش في هذه الحياة المليئة بالإغراءات والشهوات والضغوط الداخلية والخارجية ولا يذنب ذنبا واحدا طوال عمره؟ هنالك شعر لطيف لا يمكن ترجمته، ولكن المقدار الذي يمكن أن يترجم منه، يقول هذا الشاعر: لا تقس أعمال الأخيار بعملك. إحنا دائما في رؤيتنا، في نظرتنا إلى الأشياء وإلى الأفراد، ننطلق من ذواتنا الملوثة في كثير من الأحيان، فنظن أن الآخرين أيضا كذلك. الرجل السارق الذي يمشي في الليل لعله يتصور أن كل من يمشي في الليل فهو سارق. عادة الفرد في تقييمه للقضايا ينطلق من ذاته ومن أعماله، ولكن هذا الشاعر يقول: كلا، لا تقس أعمال الأخيار على عملك. إذا نحن نرتكب في كل يوم ذنبا أو ذنوبا، فهنالك بعض أولياء الله تعالى لم يرتكبوا في حياتهم ذنبا واحدا، بل هنالك بعض الأفراد لم يفكروا في الذنب، بل هنالك بعض الأفراد لم يرتكبوا في حياتهم مكروها أبدا ولا مكروه، بل هنالك بعض الأفراد كما ذكروا في علم التراجم لم يرتكبوا في حياتهم مباحا أبدا، لا حرام ولا مكروه ولا مباح، بل كانت جميع حياتهم كما نقرأ في دعاء كميل: حتى تكون أعمالي كلها وردا واحدا. كل أعمالهم في خط الله ومن أجل الله. إذا واحد لم يعمل في حياته ذنبا مثل هذا الفرد، هل يحتاج إلى الشفاعة في يوم القيامة؟ أو إذا فرضنا أن مؤمنا تورط في الذنوب ولكنه أدركته رحمة الله وانتبه وتاب إلى الله توبة حقيقية وتدارك جميع ما فات منه، مثل هذا الفرد هل يحتاج إلى شفاعة الأولياء في يوم القيامة؟ يبدو أنه كان هنالك تصور عند بعض الأفراد منذ القديم أن مثل هؤلاء الأفراد لا يحتاجون إلى الشفاعة. هنالك حديث في بحار الأنوار، العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه ينقل هذا الحديث. يقول هذا الحديث في المجلد 8 من بحار الأنوار، صفحة 38 في كتاب العدل والمعاد: كان هنالك رجل يقال له أبو أيمن، وكان هذا الرجل خادما مولا لزوجة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يبدو أن هذا الرجل كان يحمل مثل هذا التصور، ولذلك ورد على الإمام الباقر صلوات الله عليه وقال له: ما مضمونه؟ شنو تقولون شفاعة شفاعة في يوم القيامة؟ الذين يقرؤون دعاء التوسل في كل يوم، هنالك أفراد مقيدون بهذا الدعاء، نتوجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى أئمة أهل البيت ونطلب منهم الشفاعة، فاشفعوا لي عند الله في ذيل الدعاء وفي متن الدعاء أيضا. شنو تقولون شفاعة شفاعة؟ ما هذا الإلحاح على الشفاعة؟ إحنا أفراد متدينين ماشين في الجادة، فلماذا نحتاج إلى الشفاعة؟ الإمام الباقر صلوات الله عليه كما في هذا الحديث قال له، الإمام تأثر من هذا الكلام الذي ذكره وقال له: ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ هذه الشهوات الضاغطة التي تقود الناس إلى جهنم والعياذ بالله. هذه العفة، عفة يبدو أنه كان خوش إنسان بلحاظ العمل، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ إلى أن قال الإمام صلوات الله عليه: ما أحد، علماء الأصول يقولون إنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولكن الإمام صلوات الله عليه يؤكد على هذا العموم بكلمة أخرى ويقول: ما أحد من الأولين والآخرين، حتى أولياء الله، حتى أنبياء الله، حتى نبي الله إبراهيم، ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. هذا هو النوع الثاني من الشفاعة. النوع الأول الشفاعة التي تكون للمذنبين، ولكن النوع الثاني من الشفاعة هو النوع الذي يحتاج إليه الجميع، حتى الأنبياء وحتى الأولياء. نحن لتوضيح ما يحتمل أن يقال في هذا النوع من الشفاعة الأخروية ولإلقاء بعض الأضواء على هذا النوع الثاني، نذكر حقيقتين. لماذا إبراهيم يحتاج إلى الشفاعة؟ لماذا آدم يحتاج إلى الشفاعة؟ لماذا الأخيار والأبرار يحتاجون إلى الشفاعة؟ ليش ينبغي علينا في كل يوم أن نتوجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونقول له: يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، مو فقط في الحاجات الدنيوية، حتى في الآخرة أيضا. نذكر حقيقة، الحقيقة الأولى، نحن عندما وضعنا أقدامنا في هذه الدنيا سبقت هنالك فترة تمهيدية. هذه الفترة التمهيدية كانت لإعدادنا لكي نتمكن من التعامل مع هذه الحياة. أكو هنالك فترات لا نحيط بها علما، أكو هنالك عالم الذر، أكو هنالك عوالم ونشآت مجهولة لدينا، ولكن النشأة التمهيدية التي نحيط بها علما بعض الإحاطة، نشأة الأرحام، هذه نشأة تمهيدية لإعدادنا للتعامل مع هذه الحياة. كم امتدت هذه الفترة؟ امتدت حوالي 9 أشهر. ما هو الإعداد الذي تم في تلك النشأة لهذه الحياة خلال هذه المدة؟ العلماء يقولون إنه في تلك الفترة الله تعالى أعدنا أن نتعامل مع هذه الحياة. هذا يحتاج إلى كفاءة، يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى تمهيد. الله تعالى في تلك الظلمات الثلاث أعطانا أكثر من 10,000,000,000,000 خلية، أكثر. لاحظوا الموسوعات العلمية المكتوبة جديدا يقولون هذا البدن يحتاج وفيه أكثر من 10,000,000,000,000 خلية. إذا خلية واحدة من هذه الخلايا يحدث فيها خلل أو يحدث فيها نقص، من الممكن يحدث هنالك إشكال في التعامل مع هذه الحياة. خلية واحدة إذا اختلت يمكن يحدث هنالك إرباك في هذه الحياة. إحنا في هذه الحياة كم نعيش؟ 80 عام إذا هو ينعمر، 100 عام إذا هو ينعمر. الآن الأعمار 60-70 عام. في عاصمة نقل أن معدل الأعمار لعله هكذا نقل بين 20 و30، هذا هو المعدل. إذن إحنا في حياة 80 عام نحتاج إلى أكثر من 10,000,000,000,000 خلية. اللانهاية، الحياة اللانهائية، كم نحتاج إليها من إعداد؟ الآخرة كم؟ كم نعيش في الآخرة؟ نعيش في الآخرة إلى ما لا نهاية له. هذا مفهوم اللانهاية على قول علماء المنطق، نتصوره بالوجه ولا نتصوره بالكنح. يعني شقد تمشون؟ احنا ان شاء الله اذا رحنا الى الجنة شقد نبقى بالجنة؟ مليار عام أكثر، 1000 مليار عام أكثر، كلما تفكرون فأنتم باقون، باقون بإبقاء الله تعالى. هذه الحياة اللانهائية كم تحتاج من الإعداد؟ واحد من الأفراد كان يقول الله تكفل لنا الدنيا وطلب منا أن نعمل لآخرتنا. كان هو يقول يا ليت القضية الله تعالى كان يتكفل لنا آخرتنا ويوكل لنا الدنيا. مو كلامي أن هذا الكلام في محل أولى، الكلام الحياة اللانهائية. علماء الرياضيات يقولون أكبر عدد في مقابل اللانهاية يعتبر صفر، أكبر عدد تخيلوا أنتم، هذا الصفر في مقابل اللانهاية. هذه الحياة الأبدية الخالدة، في رواية حول أهل الجنة شباب لا يهرمون، أصحاء لا يمرضون، باقي إلى النهاية خالدون، وهم فيها خالدون. إيش قد تحتاج إلى إعداد؟ ما نعمله من هذه الأعمال مهما بالغنا فيها، طبعا إحنا أعمالنا كلش متواضعة، هل يمكن أن تعتبر مناسبة لهذه الحياة الأبدية؟ هناك شيء معروف أن بعض الأولياء عندما كانوا يكملون صلواتهم كانوا يستغفرون الله منها، يستغفر من هذه الصلاة اللي صلاها. هناك شيء أعجب من ذلك، ولو البعض ما يتحملون هذا الشيء لعله، وهو أن بعض الأفراد عندما كانوا يريدون أن يبدأوا بطعام الغذاء كانوا يستغفرون الله تعالى ويبدأ بأكل الطعام. أنتوا الآن إذا أمام ملك، أمام شخصية عظيمة، يمكن واحد أمام هذا الملك يعلج أو يأكل طعام؟ هل نفعل نحن ذلك؟ فكيف أمام الله سبحانه وتعالى؟ الأكل أمام الله سبحانه، النوم أمام الله سبحانه، لوازم القصور الإمكاني، هذه كلها تحتاج إلى استغفار في نظر بعض الأولياء. طبعا لعلنا مو في تلك المستويات، بعضنا لا نفهم هذا المنطق وهذه الرؤية، ولكنها واقع. نحن غارقون في القصور بكل أنواع، ولذلك أكو في الروايات في الأدعية ولا تخرجني من التقصير، يعني دائما أشعر بالتقصير مهما عملت. هذه الحقيقة الأولى، أننا مهما عملنا فنحتاج إلى رحمة الله تعالى. أكو قضية معروفة مضمونها لعله بهذا الشكل، أنه ذلك العابد قال له الله تعالى أدخل الجنة بفضلي. هذا العابد كان متكل على عمله، قال لا يا رب، وإنما أدخل الجنة بعملي. قال الله تعالى جيبوا الموازين، أكو رواية في الكافي راجعوها رواية لطيفة، يقول هنالك ثلاثة الدواوين: ديوان النعم وديوان الحسنات وديوان السيئات. فإذا وضع ديوان النعم بجنب ديوان الحسنات استغرقها. بعد الموازنة تبين أن عمل هذا العابد، عابد تدرون يعني شنو؟ العابد يعني الذي يصوم النهار كله طيلة عمره ويسهر الليل كله طيلة عمره، تبين أن كل ما عمله من العبادة لا يساوي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. وإحنا إذا صلينا صلاة أو حججنا حجا أو ليلة من الليالي وفقنا لنافلة الليل، نظن أنه فتحنا باب خيبر ونضع المنة على الله سبحانه ونفكر أكو لله تعالى عبد مثلنا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا في الواقع الحقيقة الأولى كل ما نعمله من أعمال لا تساوي شيئا أمام عظمة الله تعالى وأمام ما تحتاجه الحياة الأخروية الباقية. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن رحمته تهبط عبر وسائط الرحمة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: فالمدبرات أمرا، الملائكة وسائط الرحمة الإلهية في هذا الكون. الآن هذه الرحمة الإلهية يجب أن تهبط على جميع الخلائق، ولكنها تهبط عبر من؟ عبر أعظم واسطة من وسائط الرحمة الإلهية، وهذه الواسطة هي وجود خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة الإلهية تهبط على جميع البشر بواسطة خاتم الأنبياء. ما أحد في هذه الرواية من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. هذه الرحمة رحمة للعالمين، ليست رحمة للعالمين في هذه الدنيا فقط، وإنما في تلك النشأة أيضا. هذه الرواية رقم 16 من هذا الباب. الرواية رقم 31، رواية أخرى: قال رجل لأبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، إن لنا جارا من الخوارج. الخوارج كانوا قديما والآن موجودين أيضا، الخوارج القدامى والخوارج الجدد، عندهم نوع من التطرف في الفكر وفي العمل. التطرف شيء مو محبوب مو ممدوح في عقيدتهم أكو تطرف، في عملهم أكو تطرف، في رؤيتهم للآخرين أكو تطرف. إن لنا جارا من الخوارج يقول إن محمدا صلى الله عليه وآله يوم القيامة همه نفسه فكيف يشفع؟ النبي هو متورط ويا نفسه فكيف يشفع للآخرين؟ فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه الإمام الصادق: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. الرواية الأخرى رواية رقم 81 في هذا الباب، قال أبو الحسن عليه السلام، الظاهر يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه: إذا كانت لك حاجة إلى الله، إحنا هواي عندنا حاجات ولكننا إما نعبر عليها وإما نلجأ فيها إلى الأسباب الطبيعية، ولكن القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت والنبي الأعظم صلوات الله عليهم أجمعين ترشدنا إلى أنه التجئوا إلى الله. وحتى إذا لجأتم إلى العوامل الطبيعية فباعتبار أن الله أمر بها، ولكن لا تغفلوا العامل الواقعي. إذا كان لك حاجة، كانت لك حاجة إلى الله، فقل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي صلوات الله عليهم، فإن لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن وذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا، تطلب حاجتك. بعدين كأنه الإمام صلوات الله عليه في تتمة هذا الحديث يريد أن يبين شأن من جعلتهما شفيعين إلى الله، لماذا استشفعت بمحمد وعلي؟ يقول: فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن، لعله يعني امتحن الله قلبه للإيمان، إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم، يحتاج إلى محمد وعلي صلوات الله عليه. وليس هذا بالعجيب، لأن عليا أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقد ذكرنا، وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنفس القرآن الكريم. الله تعالى في آية المباهلة يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. من دعاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ علي بن أبي طالب، فهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فبناء على ذلك لا استغراب ولا استبعاد، فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن، إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم. هذا هو مقامهما عند الله. في هذه المشاكل الدنيوية التي تعرض لكم التجئوا إلى الله بهما بشفاعتهما بواسطتهما. ننتقل إلى البحث التاسع. البحث التاسع: القرآن الكريم في يوم القيامة شافع ومشفع. القرآن الكريم يأتي يوم القيامة في صورة رجل أو في صورة شاب ويشفع، فيكون من الشافعين. هذه القضية واضحة ومذكورة في الروايات الكريمة، ولكن النقطة التي نحب أن نلفت النظر إليها أنه كلما كان الاهتمام بالقرآن الكريم أكثر، كلما كان الفرد أقرب إلى شفاعة القرآن الكريم. الاهتمام بالقرآن الكريم له مظاهر وله درجات وله أشكال. شكل من هذه الأشكال قراءة القرآن الكريم، هذا في القديم كان متعارف أن أصحاب المحلات التجار غيرهم عندما كانوا يفتحون محلهم أول الصباح كانوا يبدأون عملهم بقراءة القرآن الكريم. هذا الشيء متعارف كان. قراءة القرآن كانت متداولة. هنالك بعض الأفراد وبعضهم نعرفهم في كل يوم كانوا يقرؤون جزءا كاملا من القرآن الكريم. هل يمكن أن تكون شفاعة القرآن لمثل هذا الرجل الذي أسهر ليله بالقرآن وأظمأ هواجره بالقرآن وبقراءة القرآن؟ يمكن أن تكون شفاعة القرآن له مثل ذلك الرجل الذي لا يقرأ القرآن إلا في شهر رمضان؟ هنالك بعض الأفراد لعلهم لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان. أكو هنالك نوع من الابتعاد عن القرآن الكريم. الله تعالى يقول: اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المهجور يعني شنو؟ هذا النوع من أنواع الهجر. أحد الأفراد نقل لي عن عائلة، الآن ما أتذكر تفاصيل تلك العائلة، قال في بيت أكو هنالك عائلة يعيش عدة أفراد، هؤلاء قسموا ساعات الليل والنهار عليهم. مثلا أفرضوا من ساعة 12 إلى ساعة 2 ليلا فلان يقرأ القرآن أو يعبد الله تعالى، من ساعة 2 إلى ساعة 4 فلان الآخر، نوبات متناوبة يقرأ القرآن. فكان يقول هذا البيت لا يخلو من قراءة القرآن أو العبادة، الترديد مني، طيلة الليل والنهار. عندنا في الأحاديث: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. هكذا إشراق عليها. وأظن أنه في الروايات بعيد العهد الآن حول نبي الله داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أكو مثل هذا، أنه جعل في بيته وردا متناوبا للعباد. هذا مظهر من مظاهر الاهتمام بالقرآن. وفي الروايات إن هذا من عوامل شفاعة القرآن، القرآن يجي يقول إن هذا أسهر في قراءة ليلة وأظمأ في قراءة هاجرته فيشفع لها القرآن. القرآن جدا مهم. احنا الآن في ايدنا ماكو كتاب سماوي غير القرآن الكريم، بقية الكتب فيما بأيدينا محرفة، توراة، الإنجيل، بقية الكتب. جدا مهم. الكتاب الإلهي الوحيد، الثقل الأكبر. في الأحاديث أكو أنه يومي اقرأ 50 آية من القرآن الكريم. في رواية أخرى الشاب الذي يقرأ القرآن، مضمون الرواية، فيختلط القرآن بعظمه ولحمه، القرآن يتحول إلى جزء من كيانه. قراءة القرآن مهمة من المراتب حفظ القرآن الكريم. لاحظوا الأفراد الذين يحفظون القرآن، طبعا إذا ماكو مانع، لأن هذه مقتضيات، عندهم نورانية معينة، النور في الباطن في القلب. آية القرآن تعطي النور في الباطن. من المظاهر قراءة القرآن، ولو يومية واحد يقرأ صفحة واحدة. أحيانا واحد يشوف شهر ما قاري قرآن لأنه ما مخلي له برنامج. واحد في كل بعد ينبغي أن يخلي له برنامج، ولو يكون متواضع، صفحة واحدة من القرآن، بالنتيجة بعد فترة تختمون القرآن. واحد يعيش القرآن، واحد في بيته يخلي شريط القرآن. أشرطة القرآن تؤثر في القلب، بالذات إذا يكون القارئ رجل متقي، إذا حقيقة متقي. قبل كم يوم نشروا القرآن، جدا مهم. أن شاب في فلان بلد إسلامي عزم على الانتحار، ضاقت به الحياة، فكر أن ينتحر، هذا بعد آخر الدواء الانتحار، فصعد على عمود مرتفع جدا، راح لي فوق حتى يلقي بنفسه إلى الأرض ويموت. شاب ما أدري عمره 25 إشكال، تجمهر الناس، كان مكتوب تجمهر حوالي 5000 واحد ينادونه أنه انزل لا تنتحر، ارحم نفسك مثلا، ارحم عائلتك. رجال الشرطة اجوا بمكبرات الصوت ناشدوا، أبدا. ما أعلم هاي الفكرة شلون خطرت. القرآن الكريم، مسجد مجاور في المئذنة، خلوا صوت القرآن الكريم، وإذا بهذا الشاب تدريجا يخشع قلبه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ شوية شوية أخذ قلبه يخشع يلين ونزل. فضيل ابن عياض تحول كما يقولون إلى ولي من أولياء الله لسماع آية. فإذا واحد يكون محشور مع القرآن، مرتبط مع القرآن، يقرأ القرآن، هذا يأثر، يأثر في دنياه، يأثر في آخرته. الشفاعة القرآنية الدنيوية والأخروية شرحنا فيما مضى الشفاعة الدنيوية، القرآن شفيع في الدنيا والآخرة. حفظ القرآن، قراءة القرآن، فهم معاني القرآن، مع الأسف أن الأغلبية لا يفهمون، لعله كثير لا يفهمون حتى ألفاظ القرآن. هذه مو مأساة حقيقة. العمل بالقرآن، نذكر مجموعة من الروايات في هذا المجال. الروايات ذكرها الحر العاملي رحمة الله عليه في كتاب الصلاة من وسائل الشيعة. نقتصر على فقرات من الروايات، لأن الروايات طويلة. عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عليه: يا سعد، تعلموا القرآن، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق. الآن ما هي هذه الصورة؟ شنو تحليل هذه الصورة؟ هل هذا يعبر عن فكرة تجسيد الأعمال أو يعبر عن واقعية أخرى؟ بحوث. إلى أن قال: حتى ينتهي، يعني القرآن، إلى رب العزة فيناديه تبارك وتعالى: يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يعني تقبل شفاعته، شفاعة القرآن. كيف رأيت عبادي؟ الله يخاطب القرآن الكريم فيقول: يا رب، منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا، ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي. فيقول الله: لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب، ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب. إلى أن يقول: فيأتي الرجل من شيعتنا، القرآن الكريم في هذه الصورة يأتي إلى المؤمن فيقول: ما تعرفني؟ أنا القرآن الذي أسهرت ليلك، الليالي سهرت وقرأتني. أكو هنالك آية في القرآن الكريم يجب أن نضعها دائما أمامنا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى. وأنصبت عيشك، يعني تعبت لأجلي. فينطلق به إلى رب العزة فيقول: يا رب، عبدك قد كان نصبا بي مواظبا علي يعادي بسببي ويحب في ويبغض. يعني القرآن هو الملاك، هو المقياس، المنطلق هو القرآن، مو الذات، مو العلاقات الاجتماعية. فيقول الله: أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة وتوجوه بتاج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أنه لدينا مزيد. الرواية الأخرى: يدعى ابن آدم للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول: يا رب، أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن، قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله بترتيلي. العبارة اللطيفة: يطيل ليله، احنا اللي ننام من اول الصبح لليل الى الفجر، أو إلى بعد طلوع الشمس لا سمح الله. ليلنا قصير، واحد يغمض عينه بعدين يفتح عينه يشوف الشمس طلعت. أما هذا اللي يسهر من أول الليل إلى الفجر أو فترة طويلة، ليله طويل، ما أدري شايفين في ليالي الإحياء كيف يطول الليل، ويطيل ليله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا تهجد يبكي. واحد ينبغي أن يقرأ القرآن بالحزن ويحزن نفسه بالقرآن. فأرضه كما أرضاني، هذه شفاعة القرآن. قال فيقول العزيز الجبار عبدي أبسط يمينك فيملأها من رضوان الله ويملأ شماله من رحمة الله. أيهما أهم، رحمة الله أو رضوان الله؟ رضوان الله أكبر ورضوان من الله أكبر. ثم يقال هذه الجنة مباحة لك فاقرأ واصعد، فإذا قرأ آية صعد درجة. كم درجة أكو في الجنة؟ بعدد آيات القرآن، كل درجة في مقابل آية. الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. محل يعني شنو؟ يعني اثنين ذهبوا إلى القاضي فأحدهما شكى على الآخر، هذا يقال محل فلان بفلان، وماحل ما يحتاج إلى دليل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. جعله أمامه يعني شنو؟ يعني القراءة، يعني الحفظ، يعني الفهم، أو يعني العمل. جعله أمامه. إحنا نعمل بالقرآن حقيقة، حكوماتنا تعمل بالقرآن، أو نقول قال الله وأقول. بعض الشباب واحد يشوقهم على الزواج يقول ما عندي مال، ما عندي، تقول الله ضمن لك إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذا الضمان إلهي، إذا التاجر يضمن لكم ما تقبلون ضمانه؟ تقبلون. أما الضمان الله ما نقبل، يقول ما نتمكن. هذا يعني جعله أمامه. الآيات المنسية في القرآن الكريم آية الأمة الواحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، حقيقة أمتنا الآن أمة واحدة، هذا جعله أمامه. آية الأخوة إنما المؤمنون إخوة، حقيقة المؤمنون الآن إخوة، أو هذا مواطن وهذا أجنبي، والمواطن درجات، درجة أولى درجة ثانية. هذه الحدود الموجودة في البلاد الإسلامية. آية الأمة الواحدة، آية الأخوة، آية الحريات، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. حقيقة حكوماتنا هالشكل، أو تحاول أن تخنق الحريات بقدر الإمكان. إذا شيء ما يعملون لأنهم ما يقدرون، مو أنهم لا يريدون غالبا طبعا. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أكو قضية مطولة فقط أشير إليها. أحد الغربيين كان جاي إلى البلاد الإسلامية، لعل مضمون القضية بهذا النحو، كان شايف في مكان لوحة إنما المؤمنون إخوة، جدا كان منبهر بهذه الآية الكريمة، عجيب. حقيقة تعاليم القرآن مبهرة، احنا تعودناها مثل السمكة اللي ألفت الماء. بعدين كان شايف مظهر ما علي بتفصيله خلاف الأخوة. بعدين في مكان كان شايف قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النظافة من الإيمان، جدا قضية مهمة، النظافة جزء من الإيمان. بعدين كان شايف مظهر في حوض خلاف هذا، كان يقول الفاصلة بين هذه اللافتة وهذا الحوض كم؟ 10 أمتار الفاصلة المكانية، ولكن الفاصلة العملية ألوف الكيلومترات. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. على كل حال ينبغي علينا أن نحاول المزيد من الاهتمام بالقرآن قراءة وحفظا وتجويدا وفهما وعملا، حتى يكون شفيعا لنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.